السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنبين الكلام في قضية الحكم غير ما أنزل الله بمزيد من التفصيل في قضية تكررت الإشارة إليها أثناء شرح النقول عن أهل العلم في هذه القضية، وهي قضية وجود نزاع واسع بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، ومتى يكون حكم ومتى يكون كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر. وقد سبقت الإشارة إلى أن مبدأ أن الحكم غير ما أنزل الله قد يكون أكبر في أحوال ويكون أصغر في أحوال يكاد يكون متفق عليه بين جميع من خاضوا في هذه المسألة، وإنما الخلاف في بعض المسائل، هل تدخل في الأكبر أم في الأصغر، ويدور حولها جدل كبير جدا بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة إلى الحد الذي يمكن أن تعتبر أنها من أكثر الاتجاهات، من أكثر المسائل الخلافية شدة بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة. وسبق أن ذكرنا أن هناك مواطن للاتفاق يعني لا يكاد ينازع فيها أحد، منها أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان هذا عن استحلال، بمعنى أنه يقول أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو تكذيب لحكم الله، بمعنى أن يقول إن الله تبارك وتعالى لم يحرم كذا وهو معلوم الدين بالضرورة، كان لم يحرم الزنا أو لم ينزل تشريع في الباب الفلاني من أبواب التشريع، أو أن يأتي بتشريع مجمع على أنه مخالف لتشريع الإسلام فينسبه إلى الدين، أن هذا مما لا نكاد نعلم قائلا بأنه لا يكون كفر أكبر، يكاد يكون محل اتفاق هذه الأشياء في أنها كفر أكبر. أيضا يكاد يكون محل اتفاق، وهنا بنقول يكاد برضو لأن في من ينازع في مسألة أن من كان أصل التشريع عنده مستمد من دين الله تبارك وتعالى، ولكن يخالف عند التطبيق، يخالف في وقائع القضية المعينة، أو يتهاون في ملاحقة العصاة مع أنه لديه قدرة. ولأن احنا برضو لما بنقول كلمة الحكم بما أنزل الله وضدها الحكم غير ما أنزل الله، لا ينسحب الذهن فقط إلى النظام الإداري أو السياسي المعاصر اللي بيفصل بين السلطات كما هو شائع في النظام الغربي، لا، احنا بنتكلم هنا على الأمراء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإن لم يكونوا قضاة، وعن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإن لم يكونوا أمراء، لأن الأمير سلطاته أو الوالي سواء الخليفة الأعظم أو الوالي على إحدى البقاع سلطاته مطلقة في تطبيق الدين الله تبارك وتعالى، كما هو نظام الإسلامي أن ولي الأمر مسؤول عن كل شيء من أول يعني تطبيق الشرع في الأحكام وإقامة الصلاة وجمع الزكاة إلى رغيف الخبز الذي يجب أن يبحث هل يجد الناس طعامهم أم لا، هل يجدون من يطببهم أم لا، هذه مسؤولية شاملة، وهو يوكل والأمر ده خاضع لأنه اختلاف الظروف والوقائع. فالحاصل هنا بنقول ان ممكن يبقى في تقاعس من امير بلد معينة، في وهذا كان حاصل في امراء بني امية، يبقى هو عنده سلطة ويسيب شارب الخمور، ده نوع من الحكم بغير ما انزل الله، او نوع من امتناع تنفيذ حكم الله، وده كفر اصغر كما ذكرنا، ان هو عنده الشريعة، ان عنده الحكم المعلن الذي يدعى إليه أن الخمر محرمة وأن شاربها يستحق الجلد ولكن يتقاعد. يبقى هنا عند إذا كنا بنتكلم على قاضي بيخالف في قضية معينة، وقلنا أعدنا كتير جدا توضيح هذه القضية لأن دي بتسبب لبس كتير. يعني إيه بنقول قضية معينة؟ مش يعني واحدة، مش قصدنا العدد، قصدنا الجنس. يعني إنه هو لما يجي يطبق في وقع القضية عنده التشريع اللي هو بينادي به، واللي هو بيقول إنه هو بيطبقه هو شرع الله تبارك وتعالى. لما يجي يطبق على وقاع القضية، قلنا احنا عندنا في حكم شرعي وفي فتوى وفي حكم قضائي. الحكم القضائي والفتوى قريبين جدا من بعض، من جهة ان هما اسقاط للحكم الشرعي على الوقائع. الحكم الشرعي يقول لك الزنا محرم، وانه يثبت بالاعتراف او بشهادة 4 شهود عدول، وانه عقوبته الجلد ان كان الرجم ان كان محصنا، و الجلد إن كان بكرة. ده الحكم الشرعي، واضح إنه مليان تفاصيل. إن إحنا نقول ده في تفاصيل أكتر من كده. إيه هو الزنا؟ ما هو الزنا بيطلق على حاجات كتير. إيه الزنا اللي بيوجب الحد؟ والتفاصيل بقى لما نيجي نثبته على شخص معين، اعترف ولا لا؟ طب ما اعترفش في 4 شهود عدول ولا لا؟ هل الشهود دول عدول إلى غير هذا؟ في النهاية القاضي سلطته ان هو يبحث كل هذه الجزئيات ويقول هذا يرجم، هذا يجلد، هذا فعل شيء ليس من الزنا الذي يجب الحد فيعذر، هذا لم تثبت عليه تهمة اصلا فيطلق سراحه. كل دي حاجات ممكن القاضي يقولها وهو متعبد شرعا بانه يطبق الحكم الشرعي على الواقع تماما. لما يجي يتلاعب هو لشهوة أو لهوى أو لرشوة ويبقى الشهود عدول، يقول لا مش عدول، يبقى إلى غير ذلك. يبقى دوت حكم غير ما أنزل الله، وده كفر أصغر، يعني يكاد يكون متفق عليه. في الواقع أن القضية مش بنقول ليه يكاد يكون متفق عليه، لأن البعض بدأ يقول أن الوقائع دي لو تكررت تدل على الاستحلال، ممن يؤصلون لقضية الاستحلال العملي، وهذه بدعة لم يقل بها أحد من السلف. فيش حاجة اسمها استحلال عملي، وإلا هذا يفتح يعني باب التكفير على مصراعيه. ونقول للي بيقوله يحط لنا ضابط بين فعل المعصية وبين استحلالها بالعمل، كده يبقى المسألة يعني ترد إلى الهوى المحض. لما يبقى هو ساخط على واحد يقول ده استحل المعصية من غير ما يكون ليس بينه وبين الفاعل لها فرق يذكر، هذه قضية لابد من النظر فيها. فعموما الأصل مسألة أن الانحراف في التطبيق العملي تعتبر كفر أصغر يكاد متفق عليها. البعض بيرجع يتحايل عليها مرة تانية ويقول انها لما تتكرر تبقى ايه؟ تبقى كفر اكبر من باب انها استحلال عمل. طيب يبقى هنا مواطن الخلاف الكبيرة، المسألة اللي هي بتهمنا الدرجة كبيرة جدا، مسألة التبديل يعني، او بمعنى اخر هل احنا مضطرين نفرق بين التبديل والاستحلال؟ فنقول ان الكافر ان الحاكم بغير ما ظل يكفر كفر اكبر اذا كان مستحلا، واما سوى ذلك حتى ولو اتى بقوانين غير شرعية ولكن لم ينسبها الى الشرع ولم يدعي ان هذا جائز له، ان هذا يعد في الكفر الاصغر. يبقى كده في حالة التبديل دخلت ايه؟ في الاصغر. ده كلام لبعض المعاصرين يقول انه يكفر اذا استحل، وما سوى ذلك اصغر. وما سوى ذلك في صورة منها اللي هي انه يأتي بقانون عام، مش وقائع قضية وهو بيطبق، لا كتشريع عام يقول نحن نقضي بان الزنا حرية شخصية، واذا سئل ما يقولش ان ده من دين الله، يقول نعم هذا مخالف للدين ولكن وهذا يعني وسوف نحاول أن وهذا إثم، ما يقولش أنه من الدين وما يقولش أنه مباح، لأن دول قلنا ما حدش تقريبا يصف من يفعل هذا بأنه إيه؟ بأن هذا ليس كفر أكبر. هذا يأتي بتشريع عام، دي القضية اللي فيها خلاف كبير جدا. لما بعض المعاصرين بيقول ان الكفر الاكبر اذا استحل, ويعرف هذا الاستحلال بانه اما ان هو ينسب هذا التشريع الجديد الى الشرع كذبا على الشرع, واما انه يدعي انه من حقه انه يجيب الايه التشريع ده, قال واما سوى ذلك حتى لو بدل واتى بتشريع عام يقرره في الناس بدون ان ينسبه الى الشرع او يدعي جواز هذا الامر, ولكن يقول انها معصيه وانه سيتوب منها او ان الظروف او غير هذا, فهذا عندهم من الكفر الاصغر, هذا عندهم من الكفر الاصغر من حيث النوع. ودي قضيه مهمه جدا, لان هم لو قالوا ان هو كفر اصغر من حيث او امتنعوا عن تكفير معين كان يبقى الخط هين. الاحتمال الثاني, طريقه الطرح الاخرى, ان احنا نقول اللي احنا ثرنا عليها وقلنا من شرع تشريعا عاما, من بدل الاحكام الشرعيه, ونعني بالتبديل انه يجي يقول ان الحكم الذي يحكم به بين الناس هو ان الزنا حلال او انه عقوبته القتل مطلقا, كل ما ده تبديل وده ايه وده تبديل, انه ياتي بحكم شرعي في مساله من المسائل يقول ان هذا ان الحكم الذي نقضي به الذي يقضى به في بين الناس هو كذا, سواء نسبه للشرع ام لم ينسبه, وسواء يعني لا يعني لا عبره بهذه التفاصيل. يبقى كده دخلنا حاله الاستحلال والجحود طبعا داخله, وحاله التبديل اللي هو داخله في الايه في الاكبر, ويبقى الاصغر هي القضيه المعينة. يتحصل من هذا العرض ان نقطه الخلاف في من بدل دون ان ينسب هذا التبديل للشرع او يدعي يعني ان هذا التبديل يحل له, فهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية التي تدور بين اتجاهات تدعي السلفية. في نقاط خلاف يعني تكاد تكون خارجة عن يعني عن الاتجاهات التي تدعي السلفية, وهي قضية تكفير المعين, قضية تكفير المعين, فيوجد شبه اتفاق بين الاتجاهات السلفية أو المنتسبة للسلفية أن هناك فرق بين النوع والعين, وإن بغض النظر عن الخلاف في مسألة ما يعني الصورة المختلف فيها بينهم في دخولها في الأكبر أو الأصغر أو حتى الصورة المتفق عليها أنها من الأكبر, هذه تحتمل فرق بين الإيه بين النوع والعين, وإن ممكن يكون المعين معذور, بينما يصور الخلاف على تكفير المعين مع اتجاهات التكفير والتوقف, وبدرجة ما مع اتجاهات السرورية, انهم ممكن ينازعوا في لزوم تكفير المعين. بعضهم بيقول ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل ولا عذر بالتأويل, وما فيش حاجة اسمها فرق بين النوع والعين اصلا, وبعضهم بيقول في قضية الحاكمية خاصة, ودول السرورية يعني ممكن تجد انه يقبل الكلام على العذر بالجهل في اي قضية الا ايه قضية العيون, في قضية الحاكمية خاصة الحجة بها قائمة على كل أحد, وهذا من يعني عدم الإنصاف, لأن لو اعتبرت مسائل شرك القبور فيها شبهة فالشبهة في مسائل الحاكمية أشد, لأن مسائل الحاكمية في مثقفين كما يدعون يعني يدندنون ليل نهار على أنهم يفهمون الإسلام الحقيقي الذي لم يأتي بشريعة ملزمة, أو إن في موانع يعني دعك من هذا القول المتطرف جدا, على الأقل في طائفة كبيرة من المثقفين تدعي أن هناك موانع كثيرة تجعل الكلام على تطبيق الشريعة الآن كلام نظري, بل إن اتجاهات إسلامية عريضة واقعها العملي بقى كده, حتى واقعها النظري يقترب جدا من كده, يعني واقع العملي ان هو نحن نتفهم الظروف الدولية, نحن نتفهم الاعتبارات الاخرى, ولن نطالب بتطبيق الشريعة الان او الى غير هذا. اذا قضية تكفير المعين داخلة في مساحة الخلافة قد ذكرنا, ولكن بفضل الله ربما يعني داخل الاتجاهات المنتسبة الى السلفية تكاد يكون متفق عليها. الاشكال في الاتجاه السروري انه برضه معدود من ضمن الاتجاهات السلفيه, مع انه قطبي اكثر منه سلفي, وبالتالي هتلاقيه ممكن يوافق على العذر بالجهل, لكن يجي عند قضيه الحاكميه لان ليها مكانة كبيرة جدا عند الاتجاه القطبي، فيا إما يرجع يعني ينقض كل ما وافق عليه إن في عذر بالجهل، وإما نقول في القضية دي بالذات ما فيش، اسمعنا يعني قد تجد كلام فيه اضطراب وفي تناقض، أو يدعي أن الحجة بها قائمة على كل أحد، وهذا من عدم الإنصاف كما ذكرنا. القضية اللي هي أخطر ويعني تعتبر بدعة غليظة جدا واضحة، وهي تعميم القول بالتكفير المحكومين، يعني يبقى الأول هيقول الحكام كفار نوعا ثم عينا. طبعا نوعا قلنا إن في صور كتيرة داخل صورة التبديل الشائعة في العالم الإسلامي هي من الكفر الأكبر نوعا، ولكن بعد كده هيقول إيه إن المعين، ثم الصورة اللي هي بدعة ضلالة، السحب هذا الحكم بالتكفير على المحكومين بذرائع كثيرة، منها إن الديار انقلبت ديار كفر، ومنها إن عموم الناس راضين، إلى غير ذلك مما لا مجال لتفصيله الآن، ولكن دي تبتدي تبقى يعني بدعة في غاية الغلظة، ويعني شدد العلماء النكير عليها، ودي بيقول بها جماعات التكفير وجماعات التوقف، ويعني وإن كان على خلاف في التفاصيل بينها. يبقى بناء على هذا العرض لجزئيات هذه القضية بيتبين إيه اللي متفق عليه، ولما بنقول هنا متفق عليه مختلف فيه بنقول بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، مع أننا قررنا مثلا فيما قررنا إن في إجماع نقل الحافظ ابن كثير على إن تبديل الشرع وإن لم ينسبه تبديل إنه يأتي بتشريعات من غير الشرع ويجعلها ملزمة، إن هذا كفر بواح لا شك فيه، دون أن يعول ذلك على نسبة هذا الأمر إلى الإيه؟ إلى الشرع. ولكن احنا بنتكلم على من حيث الواقع الآن، هو ده جزئيات القضية والخلافات الدائرة فيها. ده التوصيف العام للمسألة وللكلام والخلاف الدائر فيها. هنا لابد طبعا مسألة طويلة جدا وفيها أخذ ورد، والغرض المقصود هنا ذكر يعني أهم ما تنضبط به المسألة. فمن أهم ما ينبغي أن يتفطن إليه هنا، وقد سبقت الإشارة إليه مرات كما ذكرنا، يعني هذه المرة بنضع النقاط على الحروف في بعض الجزئيات، معظم الكلام مر في ثنايا شرحنا للآيات والنصوص الواردة في القضية وكلام العلماء فيها، ولكن بنعرضها الآن في قالب متفق مع بعضه في الجزئية الخلافية دي بالذات. أشرنا عدة مرات لقضية التفريق بين الحكم والفتوى، وعدم التفريق بينهما بيؤدي إلى كثير من الخلط واللبس، فلا بد ان احنا نقرر الاحكام بعيدة عن التأثر بالواقع. ده لما نيجي احنا نبحث اي مسألة ما تبحثهاش وانت تحت ضغط واقع معين، لان هذا الكلام سوف يؤثر يعني بالحتم واللزوم على البحث. دي جزئية. جزئية تانية، لما تيجي تنقل كلام عالم من العلماء، شوفوا كان فصل بين الحكم والفتوى ولا قال الفتوى مرة واحدة. فإذا كان فصل فقد أغناك، وأن كثير من فتاوى شيخ الإسلام تيمية بيسلك فيها رحمه الله هذا المسلك، يقرر الأحكام ثم يشرح الواقع ثم يطبق الحكم على الواقع، كما في فتوى التطار المشهورة. ذلك ما حدش يجي بعد كده يقول لك فتوى التطار دي فتوى ما يعني إزاي تاخدوا منها أحكام، لا ده كان منهج علمي متكامل. فتوى التطار منها يعني الشيخ الإسلام سئل عدة مرات عن التطار وأجاب، مرات إجابات مفصلة ومرات إجابات مقتضبة، منها مرة مفصلة جدا صار بيقرر أحكام ووقائع ويقرر يبين قتال أهل البغي وقتال المرتدين وكيف قتل الصحابة المرتدين وكيف قتل علي رضي الله عنه الخوارج، ثم يصف حال التطار ثم يبين أن الأقرب أنهم يقاتلون كقتال علي رضي الله عنه للخوارج. يبقى إذن ده كلام ذكر إيه الحكم وقرره، ثم ذكر الواقع وشرحه، ثم طبق الحكم على الواقع وقال إن واقع التطار يشبه واقع الخوارج، ويبقى نحن نقاتلهم على الصفة التي قاتل علي رضي الله عنه بها الخوارج. يبقى احنا لا ابتداء يكون المعنى واضح في الذهن في الفرق من الحكم والفتوى ده من جهة. من جهة تانية لما نيجي ننقل كلام العلماء لازم نتحرى اما ان نجيب الكلام مطولا اذا كان العالم يتكلم كلام مطول، واما لو كلام مختصر يبقى نبحث في الوقائع التاريخية اللي لو ان الكلام كان فتوى، ولو ان العالم له مواطن مفصلة او مواطن مجملة يبقى تقدم المفصلة على المجملة. لو مرة قال حكم ومرة قال فتوى مرة وهكذا. وبالمناسبة ده اللي احنا بنقوله مثلا في كلام علماء الدعوة الوهابية عموما في قضية العذر بالجهل، تلاقي العالم الواحد منهم من اول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لغاية ابن باز رحمه الله تعالى، وتلاقي له كلام ان اذا تصور الجهل يعذر وان لم يتصور لا يعذر، ويجي في مسألة تانية يسأل يقول هذه لا عذر فيها بالجهل، مسألة تانية يقول فيها عذر. يبقى احنا كده الكلام ده يمكن رده الى بعضه، ان التفصيل ده حكم، والمرة اللي قال يعذر فقط والمرة اللي قال لا يعذر فقط ده ايه؟ ده فتوى. يبقى اذا ندور طب هل الفتوى دي ملهاش قيمة؟ لها قيمة، الحكم له قيمة، ان احنا نعرف رأي العالم في هذه المسألة ايه الحكم اللي هو بيراه ويتدين لله به. الفتوى برضو بنتعلم طريقة تطبيقه للفتوى، طريقة تطبيقه للفتوى او على الاقل مذهبه في هذه الحالة وفي من يشبه حاله، ما ممكن يبقى في خلاف، ولكن نبقى بنقدر كل مسألة بقدره. ده امر في غاية الاهمية في نقل المسألة. هنا تقدر تقول مسألة الحكم غير ما انسى الله، اللبس اللي فيها ده كله وجود ارتباط ذهني في كل عند معظم من تكلم فيها بين الحكم والفتوى بدرجة لا تستطيع أن تفك عراها، بحيث لما تيجي تطالب حد إنه يفك دي عندي تجد هناك نوع من الإعراض. القضية بدأت يعني الحركة الإسلامية في مصر، ويعني لعلنا في مناسبات أخرى قد أشرنا إلى ملخص الحركة الإسلامية في تاريخ الحركة الإسلامية في مصر اللي هي تعتبر أم الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. ويعني هذا ليس عصبية ولكن ده واقع الأمر، ونحن من أبعد الناس عن الدعاء للدعوة للعصبية الجاهلية والقوميات وغيرها، ولكن واقع الأمر إن ولذلك أيضا من باب وليس عصبية فكرية من في المقابل ان احنا نقول ان الحركة الام للحركات الاسلامية المعاصرة هي حركة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولو رجعنا لورا شوية وقلنا ان الحركة الام للحركات الاسلامية المعاصرة هي حركة شيخ الاسلام تيمية كان يبقى الكلام اصدق واوقع، ان شيخ الاسلام تيمية تشعر انه حي بين اظهرنا لانه عاش نفس النكبات، عاش قضية تنحية الشريعة، عاش قضية موالاة اليهود والنصارى إلى الدرجة التي يمالئ بعض المسلمين النصارى حتى يدخلوا بلاد المسلمين ويتمكنوا منها، عاش قضايا البدع بكافة أنواعها. في الواقع منهج شيخ الإسلام تيمية التجديدي ومنهجه الإصلاحي ما زال حي بين الناس إلى يومنا هذا. أحد من تتلمذوا على كتب ابن تيمية هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان له حركة وصحوة في وقت تقريبا كان العالم الإسلامي في سبات عميق جدا، وكانت هذه الحركة التي نادت بالرجوع إلى الكتاب والسنة في وقت كانت الخلافة العثمانية قد امتلأت بدعا وشركيات من شركيات الصوفية وضلالاتهم وكثير من البدع الفرعية. لكن يعني نتيجة ضعف وسائل الاتصالات في ذلك الوقت لم يكن للدعوة الوهابية أثر كبير خارج حدود الجزيرة العربية، لكن لما انتقلت الدعوة الوهابية إلى مصر بدأت تصدر منها إلى العالم كله. ذلك هو تاريخ الصحوة الإسلامية، يعني تقدر تؤرخ له برضو من باب الاعتراف بالحق لأهله مهما كانوا على انحراف بالمدرسة العقلانية الحديثة بقيادة جمال الدين أفغاني ومحمد عبده، ان هم دول اللي بدأوا حركة ان هم يقولوا للناس عايزين نبحث عن مخرج، مع ان معظم كلامهم لا نوافقهم عليه. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى إن قيادة المدرسة العقلانية قالت بعد محمد عبده إلى محمد رشيد رضا في الوقت الذي بدأ فيه تراث الحركة الوهابية ينتقل إلى مصر. محمد رشيد رضا شخصية أحد العلامات البارزة جدا في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، حيث أنه هو الذي حول دفة الحركة الإصلاحية العقلانية من العقلانية إلى السلفية. وطبعا احنا بنقول حركة محمد الوهاب كانت حتى ذلك الوقت محصورة داخل الجزيرة العربية. حركة جمال الدين أفغاني محمد عبده كان يراد لها الانتشار، وكان عندها مقومات الانتشار في العالم الإسلامي كله نتيجة الموقع الجغرافي المتميز والموقع الثقافي المتميز لمصر. محمد رشيد رضا حول دفة هذه المدرسة إلى المدرسة السلفية، ويعني في الواقع ما زال العلمانيين إلى يومنا هذا يبكون على اليوم الذي استخلف فيه محمد عبده محمد رشيد رضا رحمه الله، ووكل إليه يعني أمر القيادة والريادة بعد. محمد رشيد رضا نادى بالرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة متأثرا بكتابات الدعوة الوهابية، ثم بعد قليل دائما اللي يجد المنبع بيستغني عن الوسيلة، فلقى إن الحركة الوهابية يعني هي إحدى روافد إحدى فروع الحركة شيخ الإسلام ابن تيمية، فاطلع على تراث ابن تيمية وابن القيم وصار شديد التأثر بهما رحمه الله تعالى. طبعا محمد رشيد رضا وفاته المنية قبل أن يراجع كل مواقفه، ولذلك يعني في النهاية تراث رشيد رضا اللي وصل لنا بعضه عقلاني وبعضه سلفي، لكن الالتزام السلفي العام هو الذي كان الغالب حاله في آخر حياته، وهو الذي أودع البذرة السلفية في مصر، ويعني بدأ بها حركة سلفية كان من لها فروع كثيرة، منها أنصار السنة المحمدية، وإن كان وارثوا عنه الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وارث عن رشيد رضا كل تراثه بعلاته بعقلانيته وسلفيته، وما زال هذا الثقل العقلاني في الإرث العقلاني عند أنصار السنة ما زال موجود، ولكن يخف مع الوقت بفضل الله تبارك وتعالى، والمد السلفي يتصاعد داخل الجماعة، ولكن ما زال الجماعة ترث جزء من هذا التراث العقلاني. أحد المتأثرين بمحمد رشيد رضا وبمحب الدين الخطيب هو شخصية سلفية أخرى بارزة، وإن لم يكن لها نفس الأثر لمحمد رشيد رضا، يعني محب الدين الخطيب كان له أثر بالغ في نشر كتب السلف والاعتناء بها، ولكن انضمام محمد رشيد رضا إلى هذا الركب هو الذي أوجد فيه حيوية شديدة. محمد العلامة محب الدين الخطيب كان يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه شباب العالم الإسلامي، فكان يبحث عن الكفاءات لكي يبرزها ولكي يحمل مسؤولية الدعوة من بعد جيل لا يكاد يكون برز منه غير محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا. من أجل هذا أسس محب الدين الخطيب مجلة الفتح الإسلامية، ويعني سمح للأستاذ حسن البنا رحمه الله أن يكتب فيها وهو ابن 18 عاما، وكان أول معرفة للناس بالأستاذ حسن البنا رحمه الله من خلال مجلة الفتح، وكان وحتى بعد ما انتقل حسن البنا رحمه الله إلى الإسماعيلية وأسس جماعة الإخوان المسلمين وأراد أن ينشئ لها جريدة، كان الذي يطبعها له محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. في الواقع حسن البنا رحمه الله كان له جذور صوفية وهو في بلدته في البحيرة، ثم لما جاء إلى القاهرة تأثر بمحب الدين الخطيب محمد رشيد رضا، ولكن فترة مصاحبته لهما لم تطل فنقل إلى الإسماعيلية، ثم بدأ حركة جديدة يعني هو الذي أسسها رحمه الله تعالى، ويعني كان فيها من الحماس والحركة ربما ما لم يكن موجود عند جيل محمد رشيد رضا محب الدين الخطيب، ولهم كل العذر في ذلك. يعني تتكلم لما تيجي تقيم أي شخصية لا ما تعريش التقييم عن السياق التاريخي اللي كان موجود، يعني دول كانوا في فترة فيها انهيار كامل وهم تقريبا بيعملوا كل حاجة، هم بيألفوا الكتب ويطبعوا الكتب القديمة يخرجوا كتب السلف وهم اللي بيدوا المحاضرات والندوات وهم اللي بيجيبوا الشباب أمثال حسن البنا وغيره وخلوهم يكتبوا في المجلات. الأمر ما كانش فيه فرصة لأنهم يلتحموا بالجماهير. حسن البنا رحمه الله استمع نصيحة لأحد شيوخ هذا الجيل من من لم يكن لهم ذكر كبير، إلا أن هو نصح حسن البنا أن الأمور ستظل محدودة قاصرة ما لم يلتحم بالجماهير وما لم يجعل دعوته دعوة جميع المسلمين. ومن هنا شرع حسن البنا رحمه الله في هذا الاتجاه. طبعا القضية هنا أن هذا المسلك في حد ذاته لا ليس منتقدا، بل هو من مزايا دعوته رحمه الله، ولكن هذا المسلك مع طبيعة المرحلة وطبيعة ضعف الجهود البشرية وطبيعة ضعف الطبيعة العلمية في هذا الجيل كان سبب انحراف ربما ما زلنا نعاني آثاره حتى اليوم. ولذلك لعل كان الموقف الصائب مع محب الدين خطيب محمد رشيد رضا الذين لم يتعجلوا للالتحام دون وجود كوادر، لكن قدر الله ما شاء فعل، تعجل حسن البنا النزول إلى الشارع، ومش النزول إلى الشارع من موقع الداعية، بل إن الجميع يشارك، يجي من القهوة تاني يوم يشارك. هو نفسه حسن البنا رحمه الله لم يكن لديه الوقت الكافي لتنقيح المسائل واتخاذ موقف ثابت في كل القضايا المصيرية، لا سيما قضايا الازدواج التربوي اللي كان موجود عنده بين الصوفية التي نشأ عليها وبين السلفية التي تأثر بها لعدة سنوات في القاهرة. المهم حصل طبيعة الحركة في جماعة الإخوان أنها كانت حركة عارمة، والناس كانت يعني متعطشة لأي درجة من درجات التنفس والشعور أن هناك من يتكلم باسم الإسلام، مازال كما هو الحال يعني في كل زمان فضل الله تبارك تعالى. فانقلبت إلى حركة واسعة جدا في سنوات قليلة بدون وجود أسس فكرية واضحة وبدون يعني مراعاة السنن الكونية في هذا الباب، فحصل الصدام مع يعني حصل أيضا الدرجة العجيبة من الصدام الحاد إعلاميا مع الحكومات، سواء كانت حكومات الاستعمار الأجنبية أو الحكومات المحلية التابعة لها، وفي نفس الوقت القبول بالجلوس على موائد المفاوضات، وهذه طريقة مزدوجة موجودة من أيام حسن البنا رحمه الله تعالى. في النهاية انتهى وكان يميل إلى الحصول على المكاسب بأي طريق كان، وفي الواقع أن ده في خلل في خطورة بالغة، لأن الخصم أكثر دهاء وأكثر امتلاكا للأدوات التي يوظف بها الحوار لصالحه، كما هو نشاهد الآن أن في النهاية الإسلاميين يعني يقدمون أموالهم وأوقاتهم ودينهم، وماذا يجنون؟ لا شيء، الديكور فقط. يعني القضية أن التفاوض مع هؤلاء القوم من باب أنك ستغلبهم أنت تلعب في ملعبهم القضية، بل الصحيح أنك يعني من جهات عديدة، حتى لو قلتها من جهة السياسة المحضة بلاش من جهة الدين والحفاظ على الثوابت العقدية والحفاظ على نقاء الدين والتوكل على الله، من جهة السياسة المحضة يعني دائما السياسي المحنك الذي يجيد أن يجعل دائما المعركة في ملعبه، في الملعب الذي يجيد اللعب فيه وليس في الملعب الذي لا يجيده. قضية المناورات كذا يجدها من يمتلك آلة إعلامية أضخم، يجدها من يمتلك وسائل مادية أكبر، اللي يقدر يدي وعد وهو يضمر أنه سيخلفه، اللي في موقع قوة اللي في موقع ضعف يعني لا يملك هذا. الحاصل ما مش للقضية، عايزين نصل في النهاية، حصل صدام عنيف جدا بعد الثورة، وطبعا يعني مبدأ الثورة ذاته كان إحدى حلقات محاولة المداهنة والوصول إلى حل وسط مع اتجاه قومي، زي ما الآن يعني المشكلة إن بعض الناس لا يتعلم من أخطاء الماضي. يعني تاريخ الجماعة كله هو محاولة للتعاون مع اتجاهات قومية لتحقيق مصالح مشتركة، ده كل اللي حصل. ثورة يوليو هي جزء من هذا الأمر، قال لك نتعاون معهم مع عدم وجود أي ثوابت مشتركة ولا أي أرضية مشتركة، وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الصدام الحاد جدا اللي منه انبثقت جماعات التكفير والتوقف. وده الشاهد يعني من هذا الكلام، إن هنا بدأ جماعات التكفير هنا في ازدواجية كما ذكرنا في طريق الدعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله، من التركيز على قضية الحكم بما أنزل الله كقضية محورية وهدف له في دعوته إلى عودة تطبيق الشريعة، وفي نفس الوقت القبول بالغطاء الحصول على أي غطاء شرعي ولو من كافر صريح كالإنجليز ثم الأمريكان من بعدهم، فضلا عن الحصول على غطاء شرعي من العلمانيين أو القوميين أو غيرهم، القبول بالتفاوض اللي ممكن ينال قضايا منهزية. الكلام ده داخل السجون في ناس ثارت عليه وبدأت تتكلم في قضية الحكم فقط، وبعدين نتيجة الظروف القاسية اللي هم عايشينها والمحنة والفتنة والابتلاء، وده أحد الأمور الخطيرة جدا إن احنا نتلاعب بعواطف الناس، مش بعواطف الناس فقط، بعواطف الأفراد اللي بيجعلوا وقود لمعركة ما، إن احنا على خلاف السنن الكونية والشرعية نقول له انت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم المنشود. طيب وبعدين يبص يلاقي الأمر على خلاف هذا، بتحصل عمل يعني انكسار ضخم ورهيب يحصل من جراء هذا الأمر. طيب فده اللي حصل، الانكسار الكبير اللي حصل بأن الناس اللي كانوا بيقولوا احنا خلاص يعني أحد أجنحتنا قام بالثورة، وإن العملية خلاص كلها يعني لحظات ويتم التمكين للإسلام في مصر، فإذ بهم في غاياها بالسجون وربما يرون كفرا بواحا. يعني لا تنكر إن يمكن في مثل هذه الأماكن، وليس هذا هو يعني ليس هذا كلام إن هو تعميم لهذا الحكم، لكن ممكن تجد من يسب الله عز وجل صراحة والعياذ بالله وإلى غير هذا، وأحيانا بعضهم قد يكون يعني ضعيف العقل أو مختل أو يعني يكون من قسوة القلب أنه يصل إلى الكفر والعياذ بالله. بدأ هؤلاء يتكلمون على تعميم الحكم بالكفر على الطبقة الحاكمة ككل، والحكم نوعا وعينا. ما كانش المسائل دي حتى أخذت حظها من البحث، المسائل دي أخذت حظها من البحث بعد خروج هذا الفكر إلى خارج بدأوا يتكلموا، وثم ينقلوا الكلام إلى تكفير المحكومين. في الواقع الأستاذ سيد قطب رحمه الله ومن بعده أخي محمد قطب كان لهم دور كبير جدا في تقرير هذه الفكرة، إن الآن إحنا اشتغلنا جماعة الإخوان عملت من أجل الإسلام، ثم لما كان وراها جمهور غفير، ثم لما وضعوا في السجون القضية ما حدش تعاطف معهم، وده شيء منطقي. يعني انت ناس اثرت عاطفتهم فاثيرت، لما لقى ان الموضوع له ثمن ما انت ما ربيتوش انه يدفع هذا الثمن ولا هو عندنا، فقالوا لا خلاص بقى احنا مش هنلدغ من الجحر ده مرة تانية، احنا هنقول للناس اللي مش عنده استعداد، اللي ما عندوش استعداد يعمل من اجل الاسلام يبقى لا يستحق اسم الاسلام. ومن هنا نشأ القول، وهذه فكرة موجودة في كتب محمد قطب كلها تقريبا، إن من لم يعمل من أجل الإسلام ومن أجل عودة الحكم الإسلامي على وجه الخصوص لا يستحق وصف الإسلام. طيب يسأل هل هم كفار؟ يقول لك أنا ما ينفعش يبقى مسلم. طب كافر؟ لا يمتنع من الإجابة، يقول لك لا ابعدنا عن قضية التكفير. طيب مسلم؟ مسلم إثما. طب يعني إيه مسلم إثما؟ يعني مسلم مقصر، يقول لك والله ولا يستحق الإسلام. طب بين دي أعجب الأقوال إليه، وهو بيلمح إليها جدا في كثير من كلامه أنهم طبقة متميعة وغير ذلك، ومع ذلك لما تقول له الناس قالوا اخترعوا بين وقالوا أن في متوقف فيه، ولك ما يجدع أنا ما قلتش كده. هو في النهاية القدر اللي هو ملتزم به أن من لم يعمل من أجل الإسلام لا يستحق الإسلام، دي القضية المحورية عند محمد قطب، ومن قبل عند السيد قطب كذا، عند محمد قطب أظهر، عند السيد قطب قد تحتمل التأويل، وقد سبق الإشارة إلى هذا في مواطن أخرى. الشاهد احنا عايزين نقول ان هنا بدأ غلو في جانب الحاكمية، الجزء اللي احنا قلنا يكاد يكون خارج عن الحظيرة السلفية، اللي هو التزام ان ده كفر اكبر، ده مش هي دي القضية. القضية انه بعد كده يقول لابد من تكفير المعين، ما فيش حاجة اسمها انه ممكن يكون معذور. الاخطر من كده ان يقول ان الحكم ينسحب على المحكومين، اما تحت ستار انهم رضوا او انهم لم يحاولوا التغيير، وده في حد ذاته عند محمد قطب كافي على الحكم عليهم بانهم لا يستحقون الاسلام. كما ذكرنا الكلمة الغامضة دي ايه تفسيرها، وقائع شواهد كثيرة تقول ان تفسيرها عنده ان هم بين او ان ده اقرب تفسير هو يقبله. ربما يعني نتعرض لهذا ان شاء الله لما نتكلم في مسائل الايمان والكفر. بدأ مفاسد كبيرة يترتب على هذا القتال، وان كان ده يعني شرعا، شوف بقى كم قفضة شرعية منهجية تمت ما بين الاول اغفال ان في فرق بين النوع والعين، اغفال ان في فرق بين الخضوع الاضطراري القهري لعموم الناس وبين الرضا اللي هو يحاسب عليه شرعا، اغفال ان حتى لو كل ده حاصل لا يلزم منه لزوم ان يجاهد، مدام إن أو أن يقاتل قتال ليس له فيه شوكة، وأن هذا لا يعد جهادا وإنما يعد إفسادا إذا كان لن يترتب عليه إلا المفاسد. كل الكلام ده نشأ، ومن هنا نشأ اتجاهات التكفير والتوقف واتجاهات الجهاد التي ترى القتال تحت أي ظرف وتحت أي أمر من الأمور. حصلت الفتنة، حصلت الفتنة، والكلام ده انتشر من مصر إلى كل البلاد الأخرى تقريبا. وبعد ذلك بدأ في المقابل الرد على هذا الأمر بمحاولة كبح جماح هؤلاء. هنا أمر لابد نتعلمه من دروس الماضي برضو، إن لما تيجي ترد على مسألة احذر ان يكون الكلام يروح الناحية التانية. يعني انت في حركة البندول بيروح يمين تيجي عايز ترجعه شمال، تيجي عايز ترجعه في النص دي صعبة جدا، يقوم رايح ايه رايح شمال بالقصور ده وهكذا. لا احنا عايزين نظبط الكلام على النص بالضبط، والبشر مهما كان هيكون متأثر بالفكرة اللي هو بينقضها، ولكن لما يبقى عارف ان امامه طرق ان في طرفين في المعركة، وان كلا الطرفين موجودين، مش ان واحد موجود والتاني لا، وكلا الطرفين خطير، يبقى الكلام لازم يبقى بحساب. ولذلك حنقول ان مثلا كلام علماء الدعوة الوهابية في قضية يعني تكفير المجادل عن المشركين يغلب عليه الفتوى اكثر منه الحكم، ويغلب عليه التاثر بواقع معين. ايه الواقع دوت؟ ان بعد ما انتشرت الدعوه والناس عرفت الحق، طلع ناس يقولوا لهم لا انت قول الحق، قول ده حق ماشي، بس ما تكفرش من لم يلتزم لك بهذا، من باب ان دايما المستضعف بيطالب بحقه في الوجود. المستضعف سواء مستضعف فكريا بان حجته ضعيفه، او مستضعف ماديا ان هو ما عندوش اسباب قوه. لذلك لما الان فضل الله تعالى تيار السلفي له قوه كبيره من الناحيه الفكريه، فتلاقي التيارات الاخرى تقول له سيب لنا حقنا في الوجود كفكر، ما تلغيناش. طب ما تلغيكش ازاي؟ يعني ما تقولش ان ده كفر ولا فسق ولا ضلال. طب هذا كلام لا يقبله دين الله تبارك وتعالى. هو في وقت هو اول ما بيشم نفسه بس هو بيلغيك، يعني ما فيش حاجه، يعني كل المسالك كل الناس بتعمل نفس المسالك. يعني القضيه ان الافكار المتعارضه لا يمكن عمليا ان تتعايش سلميا. التعايش بين الافكار المتعارضه المتناقضه ده مجرد اكذوبه بيروجها دائما الطرف الاضعف. الطرف الاضعف بيطالب بحقه في الوجود، انت يا عم انا مش هنظرك ومش هجادلك، ولكن سيب لي حق في الوجود. عشان كده احنا حتى لما نبقى مستضعفين فكريا مش بنطالب بحقنا في الوجود من باب ان احنا فكرة من الافكار، لا احنا بنقول احنا يعني صوتنا مش واصل، ولكن عندنا استعداد نوصله قدام اليهودي والنصراني والعلماني والملحد، وقدام حتى الصوفية والقبوريين والاشاعرة وكل هؤلاء. ولذلك الميزة الرئيسية التي حذاري أن يفقدها الأخ السلفي، لأنه متى فقدت الدعوة تفقد، أن يعني الثقة فيما معه من الحق والقدرة على الاستدلال عليه بالأدلة القوية الواضحة. فإحنا عمرنا ما هنقول إحنا عايزين حقنا في الوجود زينا زي غيرنا، إحنا نقول عايزين حقنا في إبراز الحق ورد الباطل. إن إحنا مش إن هو يعني أحيانا طبعا من باب إنك تبين تناقض الخصم تقول له يعني كل الناس لها حق في الوجود ما عدا يعني أهل الحق، ولكن مش هي دي القضية. فهنا يعني الكلام في هذه القضية كما ذكرنا. فحصل هذا التشعب وحصل الرد، والرد كان غالبا يعني مش مراعي وجود ان في ناس ممكن تغلو الناحية التانية. برضو كما ذكرنا العلماء الدعوة الوهابية لما بعد ما نشروا الحق الصوفية قالوا لهم احنا عايزين حقنا في الوجود، ما تكثروا نص، قالوا لهم لا، من دعا الى عبادة غير الله والى الاستغاثة بغيره هذا يكفر. وساعات يقول لك لصحة قيام الحجة بذلك على كل احد في هذا الزمان، وساعات ما يقولهاش من باب ان دي ايه فتوى وبيتكلم على واقع، ولكن الكلام ما هو بينقل وبيعيش أزمان وبيتنقل بعد كده الواقع تاني. فهنا خطورة الكلام في قضية لها طرفين، تهاجم طرف يمكن أن يفهم منه يصب في قناة الطرف الآخر. غدا اللي كثير من الناس حاول إن هو يوقف طيار التكفير والتوقف وطيار الاتجاهات المسلحة ونحو هذا بتهميش وتهوين قضية الحاكمية على مسالك مختلفة. وكان من هذا المسلك مسلك الشيخ الألباني رحمه الله الذي نخالفه فيه كما سيأتي. وإن كان الشيخ الألباني كلامه أعدل بكثير من كلام من جاء بعده أو من أخذ قوله وطوره. كلام الشيخ الألباني حاول يخلي أصل القضية ليست بالحجم الذي أعطاها هؤلاء لها من أول قضية متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر. بينما ابتدأ الشيخ العثيمين رحمه الله من أول قضية تكفير المعين، ونحن نتفق تماما مع هذه الرؤية إن إحنا ما ينبغيش إن إحنا نهون أصل المسألة، لأننا لا نملك هذا، مش ليس لشيء آخر، ولأن الظروف بتختلف. طب في زمن التمكين هتسحب الفتاوى دي مثلا؟ الأمر لازم يكون كلام واضح، الحكم ليس فيه أي تبديل وليس فيه أي مراعاة لحال المخاطب. الفتوى ماشي، يبقى احنا هنا نقول التفصيل كمسألة حكمية وكمسألة واقعية في التطبيق، نراعي الواقع الموجود أو نحو هذا. فوجد محاولة يعني رد هذا الكلام في إلى نصابه. المحاولة أحيانا حصل فيها قدر من التجاوز، التجاوز ده بعد كده نقل وصار منهج. فدي هي دي الخطورة. الأمر الأخطر إن احنا بنتكلم هنا عن تجربة في الواقع المصري انتقلت إلى بلاد أخرى. ذكرنا إن كان من أكثرها بلاد السعودية، حيث الشريعة مطبقة من ناحية التشريع العام، ما فيش قانون مكتوب أصلا. دي قضية، ودي كما ذكرنا علماء الدعوة الوهابية جزاهم الله خيرا وقفوا موقف متشدد جدا حتى من قضية تقنين الشريعة. قال لك ما هو أنت تعمل لي النهاردة الشريعة في مواد، يبقى لازم في هيئة يناط بها تقنين الشريعة. طب الهيئة دي لما تحط مادة مخالفة للإجماع مين له حق يعترض عليها؟ اللجنة دي أفراد منطقين، مين اللي بينقيهم؟ احنا عندنا كتب الفقه الناس بتتعلمها في المعاهد الشرعية، نقول اللي حصل الشهادة الفلانية مؤهل ان يكون قاضي. عايزين تقللوا دائرة الخلاف، هم اجتهدوا في المسألة دي وكانت هي مازال محل بحث بين المعاصرين. قال لهم نلزموهم بمذهب معين، نلزم القضاء بمذهب الإمام أحمد. قالوا طب ما هو لسه في روايات في المذهب. قالوا نلزموهم بكتاب معين في المذهب. وان كان الكلام ده في نزاع، لكن هو رفضوا التقنين عشان هو بيتكلم على مذهب الامام احمد مع حد يعني، او يعني بيتكلم على حاجات خلاص فرغ منها كلام من كتب السلف او يعني او نحو هذا. فاذا ما فيش اي مجال للتبديل. اصحاب الاتجاه القطبي والصور المخففه منه كالسرورين وغيرهم يعني فكره كله قائم على هذه القضيه، ان الشريعه مغيبه، ان الناس التي لا تساهم في محاوله اعاده الشريعه لا يستحقون وصف الاسلام، بينبني على هذا ترتيبات في الفكر وفي المنهج وفي طريقه الحركه وفي غير هذا. فأصروا ان الواقع يعني شوف هنا السياق التاريخي اللي بنحكيه دوت بيبين لك مدى التداخل الشديد بين ان الامور بتنقل كفتوى وبتروح واقع وترجع تاني، المسائل بتزداد تعقيدا. يعني الاول الكلام وقع في مصر، وقع الانحراف دوت، الانحراف انتقل لبلد تانية واقعها مختلف. يعني هتقول ان الحكم غير ما انزل الله فيها من حيث النوع ابتداء كفر اصغر، لانه هو تقاعس عن تطبيق الشرع، ان هو يبقى في ناس بتعمل بالربا، في ناس يعني يترك لها الحرية العمل بالامور المحرمة، لكن ما فيش تشريع ملزم ان يروح للمكان دوت ويقترض منه لازم يدفع له الربا، لا ما فيش كده. البنك هو المسؤول عن تحصيل ما يتقاضى من ربا، هو ساب ناس يرابون، هو غاية ما هنالك انه ترك اناس يرابون. ولذلك الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الذي ذكرنا فتوى في قضية تحكيم القوانين واعتبرناها من اوفى الفتاوى في المسألة، له فتوى في البلاد التي يروج فيها البغاء ينتشر، ما قالش ان في تشريع بيعتبره مباح، قال هؤلاء يخشى عليهم ان يصلوا الى الكفر. دي بيتذرع بها بعض الناس، لا ما هو الفتوتين مش متعارضتين، هنا في فرق بين شيوع معصية حتى ولو كان ذوي القدرة هم الذين يشيعونها او يقرونها، وبين ان يبقى في تشريع عام بان هذا الامر جائز، وتشريع عام سواء نسبه الى الشرع ام لم ينسبه هذا الراجح ان هو محرم. كمان حصل النزاع هناك، النزاع ده ان الناس عايزين يطبقوا نفس المنهج بتاع التكفير والتوقف وغيره، فصار صوت اللي بيردوا عليهم اعلى، لان هنا المساله ما فيش ان هو صوره الكفر الاكبر غير موجوده. قد يدعي البعض انها ادرجت في بعض اللوائح الاداريه، ده موضوع ما يعنيناش، احنا بنحكي بس السياق التاريخي، ولا اظن انه يثبت حتى الان مساله انه ادرج في لوائح اداريه. بدأ الكلام النعرة تعلى، طب اللي بيرد ما مش عايز يقول يعني عشان يسكت دول خالص، بدأ حتى كلمة كفر أصغر مش عايز يجيبها، وحتى كلمة فسق وظلم مش عايز يجيبها، أو لو جابها يداريها، وإن وجوب نصح هذا الظالم والفاسق ما مش عايز يقوله، أو لو قاله يقول ينصح سرا، ينصح سرا في معصية تملأ الدنيا. طب هو نصح سرا وبقيه الناس ما كيف يؤمر وينهو؟ مش مساله لا، لو ان في عجز ماشي، لكن مساله انه مع القدره يتدين بانه يتشيع المنكرات ثم لا يامر ولا ينهى الا يروح يقول للي بيروجها اتق الله ولا تروجها، وبعدين الثاني لم يفعل ويستمر في ترويجها يقول انا فعلت ما علي، ويحرم من يريد أن ينكر، صار درجة غلوة عالية جدا عند بعض الاتجاهات، وبعضهم ينتسبون للشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم صار يعني رأس في المسألة كالشيخ ربيع المدخلي أو غيره، فصار بيمثل اتجاه أنه بيقول يعني بيهون جدا من أصل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كمسألة، ويعتبر أن الكلام فيها من سيمة الخوارج. طب لو كده بقى يبقى الدعوة إلى الطاعات من سمات الخوارج، ما هو أهل السنة بيقولوا للناس اعملوا الطاعات لأنها من الإيمان، والخوارج بيقولوا للناس اعملوا الطاعات لأنها من الإيمان. أهل السنة بيقولوا اللي يقصر في فريضة مرتكب لكبيرة، والخوارج بيقولوا أنه كافر. إذن في مساحة مشتركة بين أهل السنة والخوارج نسكت عنها؟ عشان ما نبقاش خوارج. دي مسألة مهمة جدا. فبرضو مسألة ان قضية الحاكمية الخوارج يهتموا بيها واهل السنة يهتموا بيها او الخوارج المعاصرين كالتكفير والتوقف يهتموا بيها، مش معنى كده انك انت بتهتم بيها وتهتم بغيرها، هم لا يهتمون الا بها. انت لما بتهتم بيها بتضعها في نصابها الصحيح ما يغلون فيها، لكن يبقى يقال ان مجرد الكلام فيها نوع من الغلو ونوع من رواسب التكفير، هذا صار يعني غلو في الجانب المقابل. ان هو يقول ان سورة الكفر الاصغر دي سورة يعني يخففها جدا، يعني هو يدعي ان السورة الواقعة اصغر، لو قلنا الكلام على حدود بلادهم ربما يكون الكلام مقبول، وبعدين يهونها الى الدرجة ان اللي عايز ينكر لا ينكر الا على يعني اولي الامر فقط. الاخطر من كده، شوف مرة تانية المعركة دي كلها تنتقل برمتها الى بلاد فيها تبديل لشرع الله، ويبقى الكلام برضو انه كفر اصغر وانه لا ينصح الا سرا وان الى غير هذا الكلام. طبيعي ده في تبديل، فبدأ كأن اللي نقلوا الكلام ده الى بلاد اخرى افاقوا على الفارق في قضية التبديل، ولكن بعد ما افاقوا اصروا انه غير مؤثر وان برضو التبديل مش هيفرق، هو كفر اصغر، احنا مفيش كفر اكبر الا لمن يأتي بتشريع مصادم لتشريع الله تبارك وتعالى ثم ينسبه الى الله، او ان هو يدعي جواز هذا، وهي التي قالوا فيها انه لا يكفر الا اذا استحل، واللي احنا قلنا ان هي محتاجة لبيان. لعل النقول الكثير نقلناها على ابن كثير والشيخ احمد شاكر والاستاذ محمود شاكر والشيخ السنقيطي والشيخ محمد بن ابراهيم يعني كافية لتوضيح انهم يتكلمون عن التشريع العام دون قيد الاستحلال كما يأتي كلام. يبقى هنا بس الجزئية اللي اردنا التنبيه عليها الان، مسألة التوصيف القضية وجزئياتها وايه محل اتفاق وايه محل اختلاف، مسألة اهمية الفرق بين الحكم والفتوى وخطورة عدم مراعاة هذا الجانب في المسألة، ان المسألة راحت وجت من واقع لواقع تاني ثم رجعت تاني، وكل مرة بتزداد حدة الخلاف وتزداد هوة الخلاف، والقضية لو روعي فيها من حيث الاصل الفرق بين الحكم والفتوى لا يعني تخلصنا من كثير من النزاع. هنا حصل ما هو اخطر من هذا، يعني ما زال السياق يعني القضية بتتفاقم. الأخطر من كده إن الأصل يعني إن ترد الفروع إلى الأصول، ترد الفروع إلى أصولها. لما كان قضية التكفير والكفر الأكبر والجزء والكفر الأصغر فرع على مسائل الإيمان والكفر، فكان لابد من تحرير مسائل الإيمان والكفر. هنا الباحث في مسألة ما يعني لا يختار لنفسه غالبا سياق بحث معين، يعني هو المسألة أنه مسألة درسها الأول، لما جه يدور في فروع المسألة إيه اللي هو يعني صادفه أولا، ولكن في النهاية ينبغي على الإنسان إذا أراد الإنصاف وأراد يعني طاعة ربه تبارك وتعالى إن هو في أول الأمر يعني إن هو بعد ما يفرغ من مسألة يتأكد أنها منسجمة الأصول والفروع، ويرد كل فرع إلى أصله، ولما يجد خلل يعني يعيد بحث المسألة بإنصاف، يلاقي خلل ويلاقي أن كلامه بقى فيه تعارض مع نفسه كذا وهو بيبحث المسألة، يبقى يحاول أن يحل هذا الإشكال، يبقى إذن فهمه للمسألة في إشكال، فلابد من أنه هو يهذب ويعود وطلبا للحق، يبقى من مما يعني يطمئن معه الصدر بعد ما الإنسان يبحث مسألة بالذات إذا كانت شائكة، إنه يجد إن ما يعتقده فيها منسجم متناغم غير متعارض وغير يعني متنافر. دي مسألة مهمة جدا، لكن في أحيان كثيرة ما بيحصلش الكلام ده، بمعنى أن الإنسان ممكن يبحث مسألة ويذهل أن على أنها فرع على قضية أخرى، وبعدين بعد ما ينتهي من بحثها يقوم يقرر فيها قول معين، يفاجأ أنه يتصادم مع مقررات الأصل. مفروض أنه يرجع، لا ده ممكن يقوم يهدم الأصل نفسه، ممكن يهدم الأصل نفسه. على سبيل المثال مثلا بعض الناس طرح يعني أحد أشهر القضايا التي يعني ظهرت فيها البدع، وهي قضية القدر. قضية القدر مش القضية دي كلها إيه إشكالها؟ إن بعض الناس قال ماذا يحدث لو أن العبد اختار الهداية وكان الله قد قضى عليه بالضلال؟ ده سؤال طرح، والإجابة الصحيحة عليه أن هذا لا يمكن أن يحدث. كيف نقول أن الإرادة دي إيه؟ إرادة الله تبارك تعالى صفة من صفات، والصفات يسأل عنها بكيف؟ لا يسأل عنها بكيف. الله تبارك تعالى قادر أن يخلق للعبد إرادة ومشيئة بها تقع أعماله، ولكنه لا يشاء إلا ما شاء الله منه في الأرض. فالإجابة أنه لا يمكن أن يحصل. كيف؟ لا نعرف. في ناس مش عاجبهم إجابة لا نعرف دي، فاضطر أنه يجاوب. لما يجاوب بعضهم قال لقى أن الإجابة مستحيل أنه يجاوب، راح هدم الأصل عشان يجاوب على سؤال زي ده. أيسر على الإنسان جدا أنه يقول في سؤال ما أنه لا يعرف، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. لكن راح بعضهم قال خلاص نلغي إرادة الرب عز وجل. تخيل ان اصلك هذا، يعني كيف يمكن لعاقل ان يقدم على هدمه، ان يقول ان الله تعالى ليس له مشيئة سابقة وانه لا يعلم الاشياء الا بعد ان تقع. هذا كفر عظيم. طب لما الناس لقوا انه كفر، بس هي ده المخرج الوحيد عنده، بدأوا يتحايلوا عليه، قالوا يعلم الكليات دون الجزئيات. المهم في النهاية انه ما عندوش استعداد ان يراجع موقفه من السؤال ده، مع انه اجابته يسيرة جدا، وبقى عنده استعداد انه يهدم اصل من الاصول. التاني برضو نفس القضية، مش عايز يقول على السؤال لا اعرف، وقال لا يبقى العبد ملوش ارادة ومشيئة. طيب يعني يلزم من كده ان مفيش فرق بين المؤمن والكافر؟ مفيش. طب يعني يبقى ازاي ده يعذب وده ينعم؟ لك ما لا إجابة. أو يقول لك لا خلاص هما الاثنين هينعموا. طب ده يدخل الجنة ده يدخل النار؟ قال لك ما ده هيستلذ بالجنة وده يستلذ بالنار. كفر عظيم والعياذ بالله. وبرضه في النهاية اللي حس انه كفر عظيم برضه ما رجعش قوي، ده بدأ يتحايل، ولكن برضه في نفس الايه، في نفس السكة. فهنا القضية قضية في غاية الأهمية، ان الإنسان لما يجد فيه انواع من الاضطراب والتعارض يعيد بحث المسألة دي علامة. فهنا القضية ان مسألة الحكم غير ما انزل الله احدى القضايا، احدى قضايا الايمان، الحكم بما انزل الله وضدها الحكم بغير ما انزل الله. يبقى اذا دي شعبة من شعب الايمان، الحكم بما انزل الله شعبة من شعب الايمان. يبقى لازم كلامنا فيها ينسجم مع القواعد اللي احنا بنقولها لما بنيجي نتكلم على مسائل الايمان والكفر. ودي مسألة مهمة جدا، لأن الخلاف في هذه القضية جعل بعض الناس يغلو وينتقل نفس الخلاف ده في مسائل الإيمان والكفر. يعني يبقى ولكن بقى هنا وجزئيات أوسع. يعني لما اللي قالوا لنا بالاستحلال العملي لم يكن لهم غرض في قضية الاستحلال العملي إلا إثبات الكفر على البلاد اللي تشريعها العام إسلامي، وعايزين يخلوهم زيهم زي غيرهم عشان يبقى المنهج موحد ما يتغيرش من هنا لهنا، بالذات ان هم بيرموا الى اقامة دعوة عالمية. طيب فقلب الاستحلال العملي، لكن بقت قاعدة، والقاعدة دي بقت تطبق على العصاة اللي بيحضروا حفلات الغناء مثلا، ان ده استحلال عملي. مش ممكن واحد يعمل معصية وهو يعني يشعر انها معصية ويبقى فرحان كده. طب وهو الانسان بيفعل معصية الا طلبا لشهوة، هو اللي بيغني هل يتصور ان هو يبقى بيعيط عشان هو بيغني وعشان هو بيعصي الله؟ اللي بيزني ويشرب الخمر هل يتصور انه يبقى عنده؟ احنا بنقول يبقى من داخله عارف انه مذنب ده لكن مش هتيجي تقول وقت المعصيه ما دام هو فرحان بيها يبقى ده استحلال. يبقى ما فيش ولا حد في الدنيا مش مستحيل. ما لو قال لي خليه يعمل هل المعصيه لو هي بتؤلمه بهذه الدرجه هو عمال او في لحظه الشهوه يعني يبكي مثلا او يتالم يقول لك لا ما قلناش كده. طب قلت ايه؟ خلاص تضيع الفواصل. فاذا قضيه استحلال العمل البعض اوجدها عشان يثبت تهمه على معينه بقت قضيه من مسائل الايمان والكفر وبتتقال ومنهج وبعدين ما يطبقهاش على كل الحالات. طب سمعنا الحالات اللي هو محتاجها بس ما ده قمه الفساد في المنهج. وان انت يعني ابن والا لو ادعينا ان فاعل المعصيه يمكن ان يقال انه قد استحلها بعمله طب يحط لنا ضابط. يبقى ما لا يوجد ضابط. اللي يقول لك اللي بيحضر حفلات الغناء وفرح مسرور بها ما هو صاحب المعصيه فرح مسرور بها ده شيء طبيعي لابد ان يحصل كما ذكرنا. فوجدت هذه القضيه يعني قضية اشتراط الاستحلال بقت قضية عم يعني في حد ذاتها هل هنشترطه في كل حاجة عشان يبقى كفر؟ فالبعض قال طب هل يلزم من هذا ان اللي يسب الله عز وجل نسأله انت مستحل ولا لا؟ لو قال لا ده حرام يبقى لا يكفر. هل اللي يلقي المصحف في القاذورات فصار قضية الـ يعني إثبات أن هناك أعمال جوارح تكون بمجردها قضية كفر صارت قضية من القضايا الشائكة. طبعا الخلل فيها صار أوسع لأن لها فروع كثيرة. ولأن كما ذكرنا المسألة أنت مش بتكلم واحد بس عارف هو عايز إيه من الكلام وأنت عارف هو عايز يوصل إيه بتحاول ترد هذه البدعة أو ترد هذه الشبهة. لا ده هي المسألة أن الكلام بيعيش الظهور بعد قائله وبيحرف ونحو هذا. فلذلك أثر هذه القضية أثر الخلاف اللي دار في قضية الحاكمية على مسألة الإيمان كان أثر في غاية السوء. وطرفي النقيض اللي موجودين في قضية الحاكمية كل منهم حاول أن يعمم نظريته. كل منهم حاول ما بين اللي حاول يعمم نظرية توسيع دائرة الكفر الأكبر مع اعتراف أنه في أكبر وفي أصغر بس حاول يوسعه جدا إلى حد أن يقول فيه استحلال عملي وبين دائرة اللي حاول يضيق الكفر جدا لدرجة أنه يكاد يصل إلى قول المرجئة. وبنقول يكاد برضو لأن في إنصاف فرق بين واحد يقول الإيمان قول وعمل وبين واحد لا ينفي دخول العمل في مسمى الإيمان أصلا ولكن ممكن تلاقيه في باب الكفر يعني لا يكاد يكفر إلا من يعترف على نفسه بأنه يريد أن يكفر والعياذ بالله وعلى درجات متفاوتة. والخلل في أول الأمر كان في قضية الحاكمية في حد ذاته ثم انتقل إلى مسائل الإيمان والكفر بصفة عامة وبرضه كل واحد منهم قبل ما يجي يقر بقول ينظر على أثره على قضية الحاكمية. إن لو قلت هنا كده هيلزمني هنا كده فتلاقي انه ممكن بعضهم يقر مثلا في مسألة ما بالتوسط والاعتدال فيها ولكن يستثني قضية الحاكمية او غيرها. فكما ذكرنا القضية صارت من يعني اسوأ القضايا اثرا على قضية اشمل منها واكثر خطرا منها وهي مسائل الايمان والكفر. يعني مضطرين نعطي المسألة حظ أوفر من الكلام مش يعني ما بقي من عرض هذا الكلام يعني يطول نضطر نأجله المرة تانية بحيث تتضح الصورة. يعني احنا في هذه المرة ربما تعرضنا لثلاث نقاط رئيسية توصيف المسألة ككل وجزئياتها وإيه المتفق عليه والمختلف فيه مسألة التتابع التاريخي لهذه القضية وكيف صارت وخطورة نقل الفتاوى على أنها أحكام وكيف أن راحت ورجعت ده أخطر مسألة الإشارة العامة إلى إن قضية الطرفي النقيض اللي في قضية الحاكمية عمموا قولهم بحيث صاروا هم طرفي النقيض في مسائل الإيمان والكفر. وبقى أيضا عندنا ناس عايزة توسع دائرة التكفير وناس عايزة تضيقه. دي إشارة, وهذه القضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح, وهي كيف انتقل هذا الأمر إلى مسائل الإيمان والكفر, بحيث صار هناك من يحاول توسعها وهناك من يحاول تضييقها, مع أن الكلام مش هيبقى برضو وافي بالقدر المطلوب, لأنه محتاج أن يدرس بتمامه في ثنايا شرح مسائل الإيمان والكفر, التي نسأل الله عز وجل أن يتيسر شرحها في وقت لاحق بإذن الله تعالى. فيعني نكتفي بهذا القدر, نستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. على سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.